المقطوع ذكره مكروه، وأما الخصي المقطوع من ثياه فلا يكره، وذلك لأنه أي الخصاء يزيد البهيمة كمالا. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.